قلت أن أحسن الله إليكم في توضيح حديث ابن عباس الذي في خصوص الجمع من غير سفر ولا مطر. هذا الحديث أخبار في الصحيحين، الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير حوض ولا سفر وبعضها ولا مطر، صلى ثمانيا وأربعا، صلى ثمانيا يعني الظهر والعصر أربع وأربع جمعهم، وسبعا المغرب والعشاء ثلاث وأربع، صلى في المدينة من غير صوت ولا مرض. من المعلومة أن الله تعالى وقف الأوقات الصلاة في أوقات حرفة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضة في الأوقات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل يوما فصلى الصلوات في أول وقتها، ثم أمه في اليوم الثاني وصلى الصلاة في آخر وقتها، ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرة في المدينة جمع الظهر والعصر جمع الظهر، قال العلماء هذا لابد أن هناك عذر عام، عذر عام إما وباء عام أو عذر عام دعا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد في سنن النسائي توضيح ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الثلية، جاء في الحديث في سنن النسائي كما في سنن النسائي النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى آخر وقتها حتى لما قال آخر وقت لا وقت أربع ركعات فصلى، فلما صلى أربع ركعات خرج وقت العصر فصلى العصر أربع ركعات، فصارت الظهر في آخر وقتها والعصر أول وقتها، فهو يسمى جمع صوري في الصورة جمع، وفي الواقع الظهر في آخر وقتها والعصر. ثم أخر المغرب، أخر المغرب إلى قبيل إلى قبيل مغيب الشمس حتى بقي منه ويخرج المغرب ثلاث ركعات فصلى المغرب، فلما صلى المغرب خرج وقت المغرب فصلى العشاء في أول وقت ركعات. فالمغرب هذا الجمع الصوري في الصورة أنه جمع، وفي الواقع المغرب في آخر وقتها والعشاء في أوله، فعلى هذا مرة واحدة في أسباب، في أسباب إما في وباء العام العلم. وعلى هذا ولما بلغ سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله الحديث ذهب إليه وقال هذا هو المعتمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صورية، وعلى هذا كل صلاة في وقتها، لكن الظهر في آخر وقتها والعصر في أوله، والمغرب في آخر وقتها والعشاء في آخر وقتها. هذا يسمى عند أهل الجمع الصوري، يعني في الصورة والله جمع، لكن في الواقع كل صلاة في وقتها، وفعل هذا مرة واحدة لأسباب، أسباب دعته إلى ذلك، إما وباء عام والله أعلم السبب. نعم.